الشبهة الثالثة والعشرون، قالوا القرشية شرط في الخليفة، قال الخارجي هذا الكلام يسوقنا إلى التنبيه على أن ولاية الحكام اليوم غير معتبرة، لأنهم يفقدون شرطا من شروط الإمامة ألا وهو القرشية. فقد عقد البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب الأمراء من قريش. وفيه وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. رواه أحمد وصححه الألباني في الإرواء. قالوا الحكام اليوم ليسوا قرشيين إلا ما نادر جدا، فلا عبرة حينئذ بإمامتهم ما دام هذا الوصف قد تخلف عنه. قال السني: في هذه الأحاديث خبر أريد به الأمر. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم عند الحديث الأول: هذا الحديث خبر عن المشروعية، أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد. وقال ابن حجر فتح الباري: وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر، وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم رفعه: قدموا قريشا ولا تقدموها. أخرجه البيهقي. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله. وهذا الحديث الذي استدل به ابن حجر ها هنا صحه الألباني في الإرواء، والمعنى قدموا القرشية في الإمامة لأنه مستحقها بهذا الوصف، لكن هذه الأحاديث لا تدل على عدم الإجزاء. أما الأمر بالتقديم لا يعني لو تقدم غيره لا يجزي، هذا لا يعني ذلك إن تخلف هذا الوصف أو كان الاختيار وقع على غير قرشي فالاستحقاق شيء والإجزاء شيء آخر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمراء ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا استرحموا، وأقسطوا إذا قسموا، وعدلوا إذا حكموا. ما رحموا إذا استرحموا، أوصاف للأمراء الصالحين يصلون بالرحمة. وأقسطوا إذا قسموا، إذا قسموا المال أقسطوا ولم يظلموا، وعدلوا إذا حكموا. رأوا الحاكم صحه هو والذهبي وكذا الألباني في صحيح الجامع. وهذا كله عند الاختيار. ولذلك قال ابن عبد البر في السذكار المجلد الخامس صفحة 16، قال في السذكار: وأما جماعة أهل السنة وأئمتهم فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عالما عدلا محسنا قويا على القيام كما يلزمه في الإمامة، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. إذن بان أن هذه الشبهة صحيحة عند الاختيار فقط. ولما اختلفت الأنصار مع المهاجرين في تولية أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ظن الأنصار أنه يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، أخبرهم أبو بكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الأمر يرجع إلى قريش، يعني أمر الخلافة يرجع إلى قريش، فسكنت نفوسهم وسلموا الأمر لأبي بكر القرشي. فعن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة، قال: فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي، ما أطيبك حيا ميتا، مات محمد صلى الله عليه وسلم رب الكعبة. فذكر الحديث قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان حتى أتوهم، فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا من أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم إلا وذكره، يعني في مدحهم في مدح الأنصار تطيبا لخاطرهم. وقال: ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس واديا، وسلكت الأنصار وادية سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. رواه أحمد وهو في السلسلة صحيح الشيخ الألباني 1156. قال النووي في شرح صحيح مسلم هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم، ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم فهو محجوز بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأحاديث الصحيحة. قال القاضي اشتراط قول كونه قرشيا ومذهب العلماء كافر. قال وقد احتج به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحد. قال القاضي وقد عدها العلماء، قال القاضي قال وقد عدها العلماء في مسألة الإجماع ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرنا، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار. قال ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع، النظام معتزلي ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريش، ولا بسخافة ضرار ابن عمرو في قوله إن غير القريشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه إن عرض منه أمر. تأملوا سبحان الله استدلال غريب، يقول القرشي ليس شرطا بل غير القرشي أولى ممن يعني كان نسبه دنيئا أولى بأن نحكمه. لماذا؟ قال لسهولة عزله، يعني القرشي يتماسك، ذاك مكنوني فبيا ما مكنوني رجعت إلى ما كنت فيه. هذا ديمقراطية في عصرنا الشتي. الله مساعنا. هو ديمقراطية يجيبون تشيلون النبي. صح. هذه ديمقراطية طبعاً. الله مساعنا. هل بدأ عندهم كل شيء؟ قال وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين والله أعلم. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية في شروط الإمامة والسابع النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه والعقاد الإجماع عليه، ولا اعتبار بضرار حين شد فجوزها في جميع الناس، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا منا أمير ومنكم أمير، تسليما لروايته وتصديقا لخبره، ورضوا بقوله نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموها، وليس مع هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول مخالف له. انتهى كلامه. وهذا من أبو أحمد كما نص عليه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة، وينظر أحكام القرآن لابن العربي والأم للشافعي. هذا هو الأصل عند الاختيار، لكن الكلام هنا عن غير القرشي إذا بويع وتم له الأمر وقامت الشوكة له، فهذا الذي لا يجوز خلعه كغيره من الأمراء. ولذلك نقل الشاطبي في الاعتصام عن الغزالي كلاما وافقه عليه، وهو قوله أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد، منفك عن الاجتهاد بمعنى ليس من أهل الاجتهاد دون ذلك، وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خلى الزمان عن قريشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار، أي لا يقضح في إمامته يستمر، وإن قدر حضور القريشي قريشي المجتهد المستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائع الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل يجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. انتهى كلامه رحمه الله. شيخنا كلام الغزالي في الرد على الباطنية. نعم. الرد على الباطنية هذا كلام الغزالي موجود. يصير. ونقل الباطنية. إيه الباطنية نعم. نعم. أيوة. الباطنية هذا كلام مسموح. إيه حسنت. ونقله الشاطبي. وقرأ. إيه موافقا له نعم. وقد استدل بعض العلماء على أن ولاية غير القرشي صحيحة، وإذا تمت لصاحبها وجبت له البيع والطاعة بالأحاديث الكثيرة التي تأمر بالسمع والطاعة ولو لعبد حبشي، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدا على أطراف، وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرست صلاتك وإلا كانت لك نافلة. قال الأجوري في الشريعة وهو يشرح أثرا بمعناه: من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية. وقال ابن حجر في الفتح: واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاءوا، لأن القيام عليهم يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم. ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي، والإمامة العظمى إنما تكون باستحقاقه في قريش، فيكون غيرهم متغلبا، يعني غير القرشيين إذا أمسكوا الحكم يكونوا متغلبين، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه. ورده ابن الجوزي بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق انتهى، ولا مانع من حمله على أعم من ذلك. أذكر يرد عليه: فقد وجد من ولي الإمامة العظمى من غير قريش من ذوي الشوكة متغلبا، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام، وقد عكسه بعضهم فاستدل على جواز الإمامة من غير قريش وهو متعقب، إذ لا تلازم بين الإجزاء والجواز والله أعلم. وقال المباركوري في تحفة الأحوذي: أي صار أميرا أدنى الخلق، يعني صار أدنى الخلق أميرا، هذا مقصوده، فلا تستنكفوا عن طاعته، أو لو استولى عليكم عبد حبشي فأطيعوه مخافة إثارة الفتن. وقال أيضا، قال في المجمع: فإن قيل شرط الإمام الحرية والقرشية وسلمة أعضاء، قلت نعم لو انعقد بأهل الحل والعقد، أما من استولى بالغلبة تحرم مخالفته وتنفذ أحكامه ولو عبدا أو فاسقا مسلما. انتهى. فبان من هذا من العدالة والقرشية أوصاف تراعى في المبايع المختار عند الاختيار في الأول، وأما إن لم يكن ثم مجال الاختيار بل استتب لغيره الأمر بإحدى طرق التولية الأخرى، فإنه حينئذ لا يجوز شق عصا المسلمين، وكذلك لو وجد قرشي لكنه غير مستوفي شروط الإمامة. ويدل لإمكانه ما رواه مسلم والترمذي واللفظ له عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. قال البركفوري رحمه الله في التحفة: أي على سبيل التغلب لا بشورى أهل الحل والعقد، فهذا الحديث لا يخالف الأحاديث القاضية بأن الخلافة في قريش، يعني هذا من موالي اسم قريش، مع ذلك أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخارجي: لكن قد ورد أن الخلافة في قريش ولو كانوا فجارا، فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن عبد الله بن أبي الهذيل يقول: كان ناس بن ربيعة عند عمرو بن العاص، فقال رجل من بكر بن وائل: لتنتهين قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. قال السني المقصود بالشر هنا الإخبار على أنهم كانوا ولاة هذا الأمر في الجاهلية، وكذلك ينبغي أن يكونوا في الإسلام، أي كما كانوا ولاة الناس في الشر وهو الجاهلية، فكذلك ينبغي أن يكونوا في الخير أي ولاة في الإسلام. قال مبارك فوري في تحفة الأحوذي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر، فمعناه في الإسلام والجاهلية كما هم سبق به في الرواية الأولى، يعني رواية أبي هريرة الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم، وقد سبق. قال شيخ الألباني رحمه الله في سلسلة صحيحة: وله شاهد ونفضه الناس تبع لقريش في هذا الأمر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والله لولا أن تبطر قريش لأخبرتها ما لخيارها عند الله عز وجل. أخرجه أحمد من حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله عنهما بإسناد صحيح. وتابع كلامه قال: لأنهم كانوا في جاهلية الرؤساء، كانوا في جاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم وأهل حج بيت الله، وكانت العرب تنتظر إسلامهم، فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجاءت وفود العرب من كل جهة، ودخل الناس في الدين أفواجا، وكذلك في الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبعوا لهم، انتهى. والغريب أن أسلاف كان الخوارج في عهد بني أمية ومن بعدهم كانوا ينكرون شرار القرشية في الخليفة، لأن الخليفة كان قرشيا. يمكن رجوع المصدر السابق تحت الأحوذي، هم كانوا هكذا يعترضون على الولاة لأنهم كانوا قرشيين وهم يعترضون عليهم. وذلك بوب أبو عوانة في مستخرجه قال عند حديث القرشية: بيان عدد الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ينصرون على من خالفهم ويعز الله بهم الدين، وأنهم كلهم من قريش، والدليل على إبطال قول الخوارج. الخوارج كانوا يسخطون هذا الشرط لما رأوا أنفسهم غير قرشيين وتاقوا للحكم فأسقطوا هذا الشرط. وإلى مذهبهم نسب عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق القول بأن الإمامة في غير قريش، واليوم هذا كان من قبل يقولون هكذا، واليوم أنتم على مذهبهم في أصولهم تشترطونها في الخليفة، لأن السلطان في أكثر بين المسلمين غير قرشي، دل هذا على أن دأبكم الخلاف والاعتراض لا غير، اشترطتموه قديما نفيتموه الآن تشترطونه. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض، والله المستعان، الإنسان يحب بس يعترض. قال: الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض، والخلاصة أنه تجب مراعاة وصف القرشية في السلطان المسلم عند الاختيار، ولكن إذا لم يكن مجال الاختيار كان يتغلب خليفة مسلم غير قرشي وجب على المسلم بيعته والسمع والطاعة له، وحرم عليه منابذته والخروج عليه، جمعا بين الأدلة. ولا يقال ما دام ملوك المسلمين وأمراؤهم ورؤساؤهم غير قرشيين فلا عبرة بولايتهم، لكن لو أن الله هدى الأمة الإسلامية المتفرقة اليوم لأن تجتمع على إمام واحد لوجب عليها أن تختار خليفة قرشيا قد استجمع الأوصاف المطلوبة في ولي الأمر ما لم يكن في ذلك فتنة، والله وحده موفق.